إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس جامع المسائل، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. وأخذنا في الدرسين الماضيين الأمور التي تستلزمها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا منها 6 أمور، وبقي هناك 3 أمور أخيرة لدرس اليوم. الحق 7 من الحقوق التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أن يقال هذه الأمور تستلزمها شهادة أن محمد رسول الله، وممكن أن يقال فيها يعني عنوان آخر، ما هي الحقوق التي تجب للنبي عليه الصلاة والسلام على أمته؟ ممكن أن يصاغ هذا السؤال بصيغة أخرى، فنقول ما هي الحقوق التي تلزم هذه الأمة والتي تجب للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فتكون نفس الإجابة الأولى: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عن ما نهى عنه وزجر، وهكذا. فالحق 7 أو الأمر 7 الذي تستلزمه شهادة أن محمد رسول الله هو احترام أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تضع أحاديثه في أماكن غير لائقة، لا تضع كتب الأحاديث يعني في أماكن غير لائقة أو أن يمشى عليها. هكذا يحذر أهل العلم حتى من أن يخطو الإنسان من على هذه الكتب، كتب العلم وكتب الحديث لا بد أن تحترم، فتوضع في أماكن مرفوعة، لأن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. ولا ترفع، لا يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الإنسان وزار المسجد النبوي ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فلا يرفع صوته عند ذلك القبر في ذلك المسجد. وهكذا هي في جميع المساجد، لكن في ذلك المسجد من باب أولى. فقد سمع عمر رضي الله عنه، سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما، قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لولا أنكما أو لو أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الحقوق ومن الأشياء التي تجب للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الحق 8 أو المستلزم 8، وهو أنه يلزم من شهادة أن محمد رسول الله محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه. يلزم من هذا، من قال أشهد أن محمد رسول الله يلزمه أن يحب أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فقد ذكر الله في سورة الحشر، ذكر الله المهاجرين ثم ذكر الله بعدهم الأنصار، قال الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا في المهاجرين، وينصرون الله ورسوله. فالمهاجرون هم يعتبرون مهاجرين ويعتبرون أنصارا لأنهم هاجروا ونصروا. قال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرين. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار. قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون غيرهم ويؤثرون إخوانهم من المهاجرين، آثروهم بالأموال وآثروهم بكل شيء. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا جاء ذكر المهاجرين وذكر الأنصار. طيب، ونحن ماذا علينا يا رب؟ قال الله: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الأمم التي والقرون التي ستأتي من بعد الصحابة. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن علينا أن ندعو لهم بالغفران، وربنا اغفر لنا ولإخواننا، ندعو لأنفسنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنستغفر للصحابة رضي الله عنهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للمؤمنين وللصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو الأدب، أننا ندعو لهم وندعو الله لا يجعل في قلوبنا غلا لهم. وقال تعالى في حق القرابة، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا أسألكم أن تودوا قرابتي وتحسنوا إلى قرابتي. فمن كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فإنه يحب حبا شرعيا لكونه مؤمنا ولكونه قريب، يعني قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصحابة أيضا، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو جاء الصحابي بمد، يعني ما يملأ الكفين مد من الصدقة، ثم جاء أحدنا بمثل أحد ذهبا ما عدل مد ذلك الصحابي، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء. فلا يجوز للإنسان أن يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تسب قوما قد رضي الله عنهم؟ هذا والله خطر عظيم. يا أخي تذكر هذه الآية واحفظها أمام عينك، اجعلها أمام عينك دائما. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف لا ترضى عنهم أنت وقد رضي الله عنهم؟ وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانوا ما يقارب 1000، يعني تحت الشجرة، كأنه بهذا العدد كان عددهم كثيرا تحت الشجرة. فهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي تستلزم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب أصحابه وأهل بيته وأزواجه، ونترضى عنهم جميعا. وأزواجه النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، كما قال الله: وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهاتنا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا جميعا، فإنهن أمهات المؤمنين. ولهذا حرم الله أن ينكحن أحدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما يجوز أن تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعتبر أما للمؤمنين جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المستلزم الثامن والمستلزم الأخير والحق الأخير الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا بخيل الذي يسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وما يصلي عليه، فهذا بخيل، لأن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فكلما صلى النبي صلى الشخص على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ففيها أجر عظيم لهذه الصلاة العظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من ذلك. الإكثار من ذلك في يوم الجمعة يعني بشكل آكد، وفي غيرها أن يكثر من الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون الإنسان قريبا منه. وبهذا نكون انتهينا من هذا السؤال الذي أخذ منا ثلاثة دروس، بما هي الأمور التي تستلزمها شهادة أن محمد رسول الله. لأن بعض الناس ربما ينطق كلمة مجردة هكذا: أشهد أن محمد رسول الله، وهو يخالف هذه الأشياء التي ذكرناها. كيف تشهد يا أخي أن محمد رسول الله وأنت تبتدع في دين رسول الله هذا وتأتي بأشياء من عندك؟ كيف تشهد أن محمدا رسول من الله سبحانه وتعالى وتعتقد أن له صفات الربوبية التي ما هي إلا لله، وأنت تقول عبد الله ورسوله؟ أنت تشهد أن محمد عبد لله ورسوله، ما هو إله، فلا بد من هذا. كيف تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف أقواله وأنت ترتكب ما نهى عنه؟ هذا لا يكون. لا بد أن هذه الشهادة تظهر هذه الشهادة، ويظهر أثرها على الشخص في استقامته وفي تطبيقه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المنقادين لأمره ولأمر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.